انتقل لسؤال او لسؤالين شيماء وهبه عم بيسالوا اتوقع على نفس الحديث عن موضوع ناقصات عقل ودين وموضوع اكثر اهل النار هم النساء. هذا في الواقع يعني يمكن دمجه في سؤال واحد، سوف اعطيك لكي نكون صادقين توثيق الحديث الصحيح. في صحيح مسلم في باب صلاه العيدين، في صحيح مسلم لا يوجد باب صلاه العيدين، يوجد كتاب صلاه العيدين، رقم الحديث 1472. وفي صحيح مسند أحمد، ولا يوجد كتاب اسمه صحيح مسند أحمد، برقم 10637 حديثين. الحديث يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج كل يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى فيمر على الرجال تحت خطين ويقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، بواو الجمع المذكر. وكان يقول: إن أكثر المتصدقين من النساء، حتى أنهن يتصدقن بالقرط والخاتم. إذن الرسول يقول للرجال أن النساء قد سبقوكن بالصدقة فتصدقوا، يعني وجار النساء، يمتدح الرسول النساء. الشيء العجيب أنه يدخل على رواة الحديث، سأعطيك الاسم، زيد بن أسلم، بعلم رواة الحديث أنه راوي حديث مجروح زيد بن أسلم. فأصبح الحديث بشكل التالي: خرج صلى الله عليه وسلم من صلاة الفطر أو من صلاة الأضحى فمر على النساء، أصبح الحديث، وقال: تصدقنا تصدقنا تصدقنا، كان الحديث تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وقال: فإني أريتكن أكثر أهل النار، تكفرن العشير، ناقصات عقل ودين، وبدأ. فهو يقول أن الحديث الصحيح هو الموجود في باب صلاة العيدين في صحيح مسلم، وقد قلنا لا يوجد باب صلاة العيدين، وموجود في صحيح مسند أحمد، ولا يوجد شيء اسمه صحيح مسند أحمد. طبعا هو موجود في مسند أحمد وفي كتاب صلاة العيدين في صحيح مسلم، وأنا ركزت على هذه النقطة لأقول أنه لم يقرأ، الرجل لم يقرأ، مع أنها مكتوبة لديه بالورقة. لا أعرف كيف أن المذيع يسأله السؤال ويكون الجواب مكتوب في الورقة، لا أعلم. ومع أنه مكتوب في الورقة ويقول أعطيك توثيق الحديث الصحيح، ومع ذلك توثيق مخجل. فيقول أن الحديث الصحيح عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء. فعلي الكيالي يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الرجال ويقول لهم: تصدقوا، بواو الجمع المذكر، واو الجمع المذكر. فأتى زيد بن أسلم المجروح في علم رجال الحديث، سنأتي على هذا، فهذا زيد بن أسلم غير الموضوع وقال أنه ذهب إلى النساء وقال لهن: تصدقنا وأنتم تكفرنا العشير وكذا. طيب، الحديث الذي في صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي سعيد الخدري، فيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ في الصلاة، فإذا صلى وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف. هذه الجملة وكان أكثر من يتصدق النساء هي من كلام أبو سعيد الخدري وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في مسند أحمد فيقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا ثلاث مرات، قال أي أبي سعيد الخدري، فكان أكثر من يتصدق من الناس النساء بالقرط والخاتم والشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث فأقبل على الناس، الناس جميعا. طيب، قول أبو سعيد الخدري أن أكثر من يتصدق من النساء، هل هذا يتعارض مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهن: تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار؟ ممكن أن هذا الكلام هو الذي جعلهن يتصدقن بكثرة. ثم الحديث الثاني الذي يقول فيه: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار، هذا رواه عبد الله بن عمر، والذي قرأناه قبل قليل عن أبي سعيد الخدري. يعني عبد الله بن عمر رأى هذه الحادثة عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هل يشترط أنه عندما قال هذا الكلام وسمعه عبد الله بن عمر أن أبي سعيد الخدري كان موجود؟ لا يشترط. فأبو سعيد تكلم عن شيء رآه، وابن عمر هنا تكلم عن شيء رآه، ولا تعارض بين الحديثين، بل ويكذب ويقول أن راوي الحديث قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ويمر على الرجال، فيمر على الرجال تحت خطين، ويقول هذه تحتها خطين، تحتها خطين لأنها كذبة. ثم الكذبة الأكبر والأخطر أنه نسب هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وكان يقول إن أكثر المتصدقين من النساء، وكان يقول إن أكثر المتصدقين من النساء حتى أنهن يتصدقن بالقرط والخاتم. وهذا من كلام الراوي ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يقل عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. فهو زور بالحديث وحرف بالحديث، ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للرجال وأن النساء لا يوجد أفضل منهن. كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذب على القرآن وكلام الله عز وجل، وحرف به كما بينا في السابق. لماذا؟ إن أغبى طريقة تدافع فيها عن قيمة المرأة في الدين الإسلامي هي أن تصور أن الدين الإسلامي أو الله عز وجل في الإسلام قدم المرأة على الرجل، وتنسب الأخطاء للرجال وتنسب الكذا. لا، الموضوع بسيط. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، سألته فأجاب قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ولا يوجد امرأة في العالم تنكر هذا. وعندما قال رأيتكن أكثر أهل النار هو حدث بشيء رآه ونبههن، فأين الإشكال؟ إذا جاء رجل وقال لك أنت لديك المشكلة الفلانية عليك أن تقوم بحلها قبل أن تسجن أو قبل أن تقع في الخطر الفلاني، فهذا يحذر، وهذا من حبه لهن ومن تبليغه الرسالة صلى الله عليه وسلم. ثم علي الكيالي يقول أن الحديث عكس لأن في سنده زيد بن أسلم. طيب الحديث نفسه في صحيح مسلم ورواه بسندين، وكلا السندين ليس فيهما زيد بن أسلم، فمن الذي عكسه في صحيح مسلم؟ وكيف اتفق رواة السند الأول مع السند الثاني في صحيح مسلم مع السند الثالث في صحيح البخاري على نفس الخطأ؟ ثم هل زيد بن أسلم فعلا مجروح؟ الشيء العجيب أنه يدخل على رواة الحديث، سأعطيك الاسم، زيد بن أسلم، بعلم رواة الحديث أنه راوي حديث مجروح زيد بن أسلم، فهو يقول أن زيد بن أسلم مجروح. المحدث العلامة علي الكيالي يقول أن زيد بن أسلم مجروح، زيد بن أسلم شيخ مالك وحد رواة البخاري مجروح. طيب في سير أعلام النبلاء، ومعروف كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي، قال عن زيد بن أسلم الإمام الحجة القدوة أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه، وذكر أنه كان له حلقات للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا ليس أي أحد يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطي دروس، وهو شيخ مالك والثوري والأوزاعي وابن عيينة. وقال الأعرج كنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها. وقال عنه الزركلي في كتابه الأعلام وكان ثقة كثير الحديث، ويكفي أنه من رجال البخاري، يكفي أنه من رجال البخاري. لكن أيضا زيد بن أسلم لديه إشكالية ذكرها الجرجاني في الكامل في الضعفاء. حماد بن زيد سمع كلاما في زيد بن أسلم فسأل عنه عبد الله، وكان مولى لعبد الله، فقال له ما نعلم به بأسا إلا أنه المشكلة الوحيدة في زيد بن أسلم الذي يقول علي الكيالي أنه مجروح، تعرفون ما مشكلته؟ أنه كان يفسر القرآن برأيه، يفسر القرآن برأيه، هذه هي المشكلة التي عند زيد بن أسلم، وبسببها كان أهل المدينة يتكلمون عنه. ويفسر القرآن برأيه ليس مثل علي الكيالي يحرف القرآن ويبدل في معاني القرآن ويكذب آيات ويفتري معاني وكذا، لا لا لا لا لا، يفسر القرآن برأيه، لديه بعض التفسيرات ليس له فيها سند. وقال أيضا الجرجاني في نفس الكتاب وزيد بن أسلم هو من الثقات ولم يمتنع أحد من الرواية عنه، حدث عنه الأئمة، فهو في علم الحديث هو ثقة قدوة، لكن لديه مشكلة في موضوع تفسير القرآن في الرأي. هذا لا يطعن فيه كمحدث، لكن عندما يقول شخص مثل علي الكيالي أن زيد بن أسلم مجروح، وزيد بن أسلم ليس لديه مشكلة إلا تفسير القرآن بالرأي، فماذا نقول عن علي الكيالي الذي يحرف القرآن بالرأي ويبدل القرآن بالرأي؟